بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إلى معنى الصفة الرابعة الوحدانية. معناه الله تعالى موصوف بصفة الوحدانية، يعني الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الله موصوف بصفة الوحدانية، يعني الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ما معنى واحد في ذاته؟ أي ذاته لا يشبه الذوات، يعني ليس جسما ليس حجما. الله سبحانه وتعالى ليس مركبا، أما الأجسام هي مركبة، أما الله تعالى فليس مركبا. العرش مركب من أجزاء، الإنسان مركب من أجزاء، النمل مركب من أجزاء، أما الله تعالى فليس جسما سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يشابه خلقه، واحد في ذاته، واحد في صفاته، أي صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. واحد في صفاته، أي صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. واحد في فعله، أي لا خالق سواه، لا أحد يخلق بمعنى يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد يخلق بمعنى يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يفعل والله يخلق، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: العبد يفعل والله يخلق. معناه الإنسان لا يخلق أعماله، سواء كان عمل اختياري أو عمل اضطراري، الإنسان لا يخلق أعماله، إنما يخلقها الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، معناه قل يا محمد إن صلاتي ونسكي. النسك هو ما يصبح تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بيجيبوا الإبل أو بيجيبوا البقر أو بيجيبوا الغنم بيذبحوها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي، ومماتي، أي موتي، لله رب العالمين. لله رب العالمين معناه ملك لله رب العالمين، معناه الأعمال التي أنا أعملها باختياري والتي أعملها بغير اختياري هي بخلق الله، ملك لله سبحانه وتعالى. إذا إنسان بنفسه توجه نحو مكان بإرادته، هذا يقال له عمل اختياري. إذا إنسان سب إنسانا، إذا إنسان ضرب إنسان أو قام للصلاة أو ذبح النسك، هذا باختياره يفعل هذه الأمور بخلق الله هذا وبعلم الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى، سواء كان عمل فيه خير أو عمل فيه شر، كل بخلق الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق أن الله ما أمر بالشر، إنما أمر بالخير. والعمل الغير اختياري، يعني بغير اختياري بيحصل دخولي في الحياة بغير اختيار مني وخروجي منها كذلك، وحركة النائم، الإنسان هو نايم ما بيتحرك، هذا بغير اختيار منه، بغير إرادة منه. رعشة القلب، أحيانا الإنسان بيشعر في نفسه أنه قلبه عم يرتعش، بيجي فجأة رعشة القلب، هذه عمل غير اختياري، وهذا بخلق الله أيضا. لا خالق إلا الله، واحد في فعله، معناه لا خالق سواه. الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، أي الله واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. في الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول إذا استيقظ في الليل يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بين العزيز الغفار. الصفة الخامسة، القيام بنفسه تعالى، أي الاستغناء عن كل شيء، فالله تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء ومحتاج إليه كل شيء سواه. الله تعالى قائم بنفسه، أي لا يحتاج إلى غيره، وكل ما سواه يحتاج إليه، معناه لا يحتاج إلى الملائكة، لا يحتاج إلى الإنس، لا يحتاج إلى الجن، لا يحتاج إلى المكان، لا يحتاج إلى العرش، غني عن العالمين، لا ينتفع بإيمان المؤمنين، ولا ينتفع بطاعة الطائعين، ولا ينضر بكفر الكافرين، ولا ينضر بمعصية العاصين، إنما الله تعالى غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قال الله في القرآن: الله الصمد. الله الصمد أي الله لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله. الصفة السادسة، مخالفته للحوادث، يعني الله سبحانه وتعالى لا يشبه الحوادث. الحوادث يعني المخلوقات. الله لا يشبه الحوادث أي لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه. المخلوقات إما أحجام وإما صفات الأحجام. كل ما خلق الله سبحانه وتعالى إما أن يكون حجما أو أن يكون صفة تابعة للحجم. فالأحجام تنقسم إلى قسمين: قسم لا يتجزأ ولا ينقسم لتناهيه في القلة والصغر، يقال له الجوهر الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ، بنسميه حجم هذا وله مكان، لكن من شدة تناهيه في القلة والصغر ما عاد يقبل الانقسام بعد ذلك. القسم الثاني من الحجم هو الذي يقبل الانقسام والتجزؤ، يقال له جسم، نسميه بعلم التوحيد هذا جسم، لأن الجسم مؤلف مركب من جوهرين فردين فأكثر، فإذا الجسم هو الذي يقبل الانقسام، يقبل الانقسام، هو ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: لطيف وكثيف. الجسم اللطيف وكذلك يقال له حجم لطيف، أما الجوهر الفرد ما نسميه جسم، نسميه حجم، نسميه جرم. فالجسم اللطيف والجسم الكثيف. فالجسم اللطيف هو الذي لا يضبط باليد. ما معنى لا يضبط باليد؟ يعني لا يمسك، مثل النور، مثل الظلام، مثل الهواء، نسميها أجسام لطيفة، جسم له امتداد لكن لطيف ما فينا نمسكه بإيدنا. الجسم الكثيف ما يضبط باليد، ما يضبط باليد، كالإنسان، كالجمادات، يقال لهم أجسام كثيفة، يقال لهم أجسام كثيفة. الله تعالى خلق الحجم الذي يتجزأ وينقسم، والحجم الذي لا يتجزأ ولا ينقسم. خلق الله الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وخلق الحجم الذي يتجزأ وهو الجسم وينقسم إلى قسمين: لطيف وكثيف، كل بخلق الله سبحانه وتعالى. والله ليس حجما بالمرة، هو خلق الحجم ليس حجما بالمرة سبحانه وتعالى. هذا الحجم يملأ فراغ، الحجم مهما كان صغير مهما كان كبير يملأ فراغ، يملأ فراغ، سواء فراغ كبير أو فراغ صغير، هذا يكون هذا الفراغ مكان هذا الحجم، تحيز في مكان، صفة تابعة للجسم والحجم، يعني لابد أن يكون الحجم في مكان. ما هو المكان؟ المكان هو ما يملأه الحجم من الفراغ. الله سبحانه وتعالى خلق الأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة فلا يشبهها، ليس جسما بالمرة، لا يشبه الجوهر الفرد، وليس جسما كثيفا وليس جسما لطيفا. هذه الأجسام والأحجام لها مكان، المكان معناه ما يملأه الحجم من الفراغ، يعني الإنسان وين مكانه؟ البقعة اللي بيغطيها من الفراغ هذه اسمها مكان الإنسان، هذا الكتاب أين مكانه؟ القدر اللي غطاه من الفراغ هذا مكانه. فإذا كل حجم له مكان، لابد للحجم من مكان، هذه قواعد مسلم بها. النور له مكان، مع أنه هو جسم لطيف لكن له مكان. وين مكان النور؟ البقعة اللي بيغطيها من الفراغ هذه مكانه. على ضوء الكهرباء، البقعة اللي بيغطيها من الفراغ مكانه. نور الشمعة، البقعة اللي بيغطيها من الفراغ هذا مكانه. الظلام كذلك، البقعة اللي بيغطيها من الفراغ هذا مكانه. أيوة، الظل، إذا إنسان وقف بضوء الشمس بيطلع له ظل، أو وقف بضوء الكهرباء بيطلع له ظل، هذا الظل بنسميه لطيف، حجم لطيف. إذا كل حجم لابد له من مكان. الهواء له مكان، معناته البقعة اللي بيغطيها من الفراغ أليس يمتد هو إلى مساحة معينة؟ هذه المساحة اللي بيغطيها من الفراغ هذه مكان الرياح، مكان الهواء. الرياح في الحديث ورد أن الملائكة تزن الريح، الملائكة الموكلة بالرياح قبل أن ترسلها تزنها، ثم بعد أن تزنها ترسلها، فتمتد الريح إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه الرياح نسميها جسم لطيف، الهواء كذلك، النور، الظلام، الملائكة، الجن، والاسم الأجسام لطيفة. إذن الحجم لابد له من مكان. هذه الرياح كنا عم نقول أنه هي جسم لطيف وبتمتد إلى مساحة، الملائكة الموكلة بالرياح قبل أن ترسلها تزنها، ثم بعد أن تزنها ترسلها. الريح هي الرياح، يعني هي جسم لطيف، لكن قد تكون شديدة الهبوب، قد تكون خفيفة الهبوب، قد تكون حارة، قد تكون باردة. هذه الحرارة والبرودة وشديدة الهبوب وخفيفة البرود الهبوب هذه بنسميها من صفات الحجم. كذلك الروائح والطعوم هذه كلها من صفات التابعة للحجم، نسميها أعراض. طيب، إذا الأجسام الكثيفة واللطيفة بخلق الله سبحانه وتعالى، فالله ليس جسما، الله ليس جسما بالمرة، يعني لا يملأ فراغ لا قليل ولا كبير. يلي بتصور وبتخيل أن الله جسم ممتد إلى ما لا نهاية هذا ما عرف الله، ليس بمسلم. يلي بتخيل في ذهنه الله سبحانه وتعالى نور يتلألأ أو مثل العرش أو أكبر أو أصغر هذا ما عرف الله. المسلم لا يتصور الله لأنه لا نستطيع، ما بتقدر، كل شيء بتخيله مخلوق، فأنت لا تستطيع أن تتصور الله. فإذا الصفة السادسة الواجبة لله سبحانه وتعالى مخالفته للحوادث، أي لا يشبه الحوادث، أي لا يشبه المخلوقات. والمخلوقات كلها إما أحجام أو صفات الأحجام. الأحجام تكلمنا عنهم، صفات الأحجام. الحجم له صفات، منها الألوان، قد يكون الحجم لونه أبيض، لونه أزرق، لونه أصفر، هذا شو نسميه اللون صفة. هذا الجدار جسم كثيف، اللون اللي عليه شو بنسميه صفة تابعة له، تمام كيف؟ هذا الضوء، اللمبة نفس اللمبة شو بنسميها جسم كثيف اللمبة، والنور جسم لطيف. اللون قد يكون ضوء أبيض، قد يكون أزرق أخضر، اللون شو بنسميه عرض، صفة تابعة لهذا الجسم. فإذا الألوان من صفات الأحجام، كذلك الحركة والسكون من صفات الأحجام. بعض المخلوقات الله سبحانه وتعالى جعلها في حركة دائمة، مثل النجوم، منذ أن خلقها الله وهي تتحرك، لكن بعض النجوم حركتها أضعف من بعض، لكن كلهم بيتحركوا، حتى نجم القبلة الذي هو في جهة الشمال يتحرك لكن حركته بطيئة، كذلك نجم سهيل الذي في الجنوب يتحرك لكن حركته بطيئة. في بعض النجوم حركتهم أسرع من بعض وبعضهم أبطأ من بعض، لكن كلهم في حركة. بعض المخلوقات جعلها الله في سكون دائم، مثل السماوات. السماوات والعرش منذ أن خلقهم الله تعالى وهم في سكون لا يتحركون. بعض المخلوقات مرة تتحرك ومرة تسكن، مثل الإنسان والجن والبهائم والملائكة والظلال الأظل هو لمرة هيك مرة هيك. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي جعل قسما من خلقه في حركة دائمة، وقسما من خلقه في سكون دائم، وقسما من خلقه في حركة تارة وفي سكون تارة أخرى، لا يوصف الله بالحركة ولا بالسكون، لا يوصف بأنه متحرك دائما ولا بأنه ساكن دائما ولا بأنه يتحرك تارة ويسكن تارة. سبحانه لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. الحركة والسكون من صفات الأجسام، يعني من صفات الخاصة بالجسم. الجسم يا بيكون متحرك يا بيكون ساكن، لا يخلو الجسم من الحركة أو السكون. الله تعالى ليس جسم، فإذا لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. والوهابي بيقولوا عن الله يتحرك، هو المعرف الله سبحانه وتعالى، هو المعرف الله سبحانه وتعالى. كذلك من صفات الأجسام الجلوس. الجلوس كيفما كان متربعا مفترشا متوركا، كيفما كان الجلوس هو صفة تابعة على الجسم، صفة تابعة على الجسم. حتى الجلوس في لغة العرب لفظ خاص يطلق على الجسم الذي له نصفان أعلى وأسفل، من بلاغة العربية ومعانيها الكثيرة. هذه كلمة جلسة خاصة بالجسم الذي له نصفان أعلى وأسفل، يعني هذا الجدار هو جسم، لكن لا يقال للجدار الجدار جالس، الشجرة جسم، لكن لا يقال الشجرة جالسة، يقال الشجرة قائمة، الجدار قائم، لأن لفظ الجلوس في اللغة العربية خاص بالجسم الذي له نصفان أعلى وأسفل، مثل الإنسان، مثل الكلب، مثل الخنزير، مثل البهائم، مثل القرود، الكلاب، مثل الجن، مثل الملائكة، هول يقال فيهم يجلس. الله لا يوصف بالجلوس، الجلوس صفة تابعة للجسم. فاللي بيقول الله يجلس ولو قال يجلس لا كجلوسنا شتم الله تعالى. هذا مثله كمثل الذي يقول الله له أخت، الله له ولد، الله له زوجة، هذا شتم الله وهذا شتم الله، كلاهما كفروا. من صفات الحجم كذلك التحيز في مكان والتحيز في جهة. التحيز في مكان وفي جهة هذا تابع للأجسام والأحجام، يعني لا بد أن يكون الحجم في مكان، لا بد. الذي يكون في مكان ماذا يكون؟ حجما. احفظوا هذه، الذي يكون في مكان يكون حجما. الله ليس حجما، فإذا ليس له مكان. اللي بده يكون بمكان بده يكون حجم، له مقدار، له مساحة، يملأ فراغ. الله تعالى ليس كذلك. بعض الأحجام جعلها الله في جهة فوق، مثل السماوات والعرش والملائكة واللوح المحفوظ، وبعض المخلوقات جعلها الله في جهة تحت. إذن كل حجم له مكان، بعضه في جهة فوق، بعضه في جهة تحت. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الأحجام في هذه الجهات، ليس الحجم جعل نفسه بالجهة اللي هو اختارها، نحن ما اخترنا نفسنا نكون في جهة تحت، الله تعالى هو الذي جعلنا على هذه الصفة. فالتحيز في مكان، التحيز في جهة من صفات الأحجام، وهناك صفات أخرى. فإذا العالم هو كل ما سوى الله، والعالم إما أحجام وإما صفات الأحجام. لما نقول الله لا يشبه العالم، الله لا يشبه المخلوقات، معناتها الله ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. لما نقول الله ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم، معناه ليس له شكل، ليس له صورة، لا يوصف بالطول ولا بالعرض ولا بالعمق ولا بالدخول ولا بالخروج ولا بالاتصال ولا بالانفصال ولا بالنزول من أعلى إلى أسفل، أو الصعود من تحت إلى فوق، أو بالمكان والجهة سبحانه وتعالى. لذلك يقول علماء أهل السنة الله موجود بلا مكان. الدليل على ذلك من قول الله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية أو قول الله ليس كمثله شيء أصرح آية في القرآن في تنزيه الله التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق. ليس كمثله شيء، شيء جاءت نكرة غير معرفة، معناه تفيد الشمول، كل شيء دخل في الوجود بخلق الله، وكل شيء دخل في الوجود هو إما حجم أو صفة الحجم. فالله تعالى موجود بلا مكان، هذا معنى أن الله موصوف بالمخالفة للحوادث، أي لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه. في عبارة بيستعملها علماء أهل السنة كذلك، يقولون الله منزه عن الكمية والكيفية. منزه عن الكمية أي الحجم، الكيفية أي صفات الحجم، أي الله تعالى ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. الله ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الله يتقبل.